وكان ينصرف منها بغلس، كلمة بغلس يعني في ظلمة، وهي الظلمة تكون بعد الفجر من ظلام الليل، فمعناه أنه كان ينصرف بغلس، وهذا من التبكير بصلاة الفجر. قد جاء في حديث عائشة وصف المؤمنات النساء اللاتي يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم: كنا متلفعات متجللات متلففات بمروطهن أي بأكسيتهن، ثم انقلبنا إلى بيوتهن ما ولا يعرفنا من الغلس، يعني النساء يخرجن وفيه ظلام لم يحصل الإسفار. وهذا يؤيد ما سبق من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر. في حديث جابر أيضا يعني يصلي الظهر بالهاجرة، يعني كان يبادر بصلاة الظهر، والعصر والشمس نقية كما تقدم في الآية الأخرى يبادر بها، والمغرب أيضا إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجلها كما بين أنس: إذا رآهم قد استموا عجل، إذا رآهم قد أبطأوا تأخر. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأنه لو نام قبل صلاة العشاء لا يأمن النائم قبل صلاة العشاء أن تفوته صلاة العشاء. طبعا في زمانهم كانوا يتعبون في النهار ويعني يغلبهم النوم لو ناموا قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره السهر بعدها، ولكن إذا اقتضت مصلحة في موضوع السهر بعد العشاء فقد دلت الأحاديث الأخرى على السمر بعد العشاء إذا هناك مصلحة من هذا، وقد سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومع أصحابه في مصالح المسلمين. قال أبو برزة واصفا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته في صلاة الفجر: كان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، من 100 إلى 60، يعني معنى ذلك أنه كان يدخل في صلاة الفجر يبادر بها ويقرأ هذه القراءة الطويلة، وكان ينصرف بغلس، هذا دليل على التبكير بصلاة الفجر، وهذا قول جمهور العلماء على أن صلاة الفجر السنة فيها المبادرة وأن ينصرف منها بغلس، بخلاف مذهب أبي حنيفة تبعه كونهم يرون الإسفار بصلاة الفجر. السنة فيها تظاهرت الأحاديث تظافرت على المبادرة، وكما قلنا أن أبا برزة قال كان يعني يصلي فيها بين الآيات يقرأ فيها من 100 إلى 60. طيب هل هذا في كل ركعة ولا في ركعتين؟ رجح بعض أهل العلم أن هذا في ركعتين، يعني أنه في ركعتين، ولأنه لو كان هذا في كل ركعة لا كان يطول الوقت، طال الوقت في ذلك. فعلى أي حال كل هذه الأحاديث تؤكد المبادرة بصلاة الفجر والانصراف منها يعني بغلس. كما نعلم أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، من طوال المفصل يقرأ فيه بصلاة الفجر. نعم تفضل. الباب هذا داخل ولا مو داخل؟ محط عندك حد بس مو بداخله غير داخل. بسم الله، أنا حسب ظننت أنه داخل. السلام. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وليجدنا هداة مهتدين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله.